سائل يقول: آيات في القرآن الكريم تتحدث بأن أولادنا ونساءنا فتنة، فإذا أحس الرجل بأن زوجته تلهيه عن الذكر وتريده دائما بجوارها مما يجعل جهده في الدعوة وفي تحصيل العلم قليل، ولكنها في نفس الوقت تصلي وتصوم وتحفظه في ماله وعرضها، فما السبيل لإصلاح شأنها؟ وإن لم يكن هناك صلاح فهل تطلق أو تطلق حفاظا على ديني وجهدي في سبيل الله، علما بأن لدي منها ولد؟ كل داء له دواء يا ولدي، كل داء له دواء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الزوجة صالحة طيبة فإنها لا تشغل لك إن شاء الله عن الخير، وإنما تشغل الخير إذا كانت غير صالحة. أما الصالحة فإذا بينت لها حاجاتك عذرت وقنعت. يقول الرب جل وعلا: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فإذا كانت الزوجة تعينك على المعاصي والولد يعينك على المعاصي ويمنعك من الواجب، هؤلاء أعداء، خالفهم وجاهدهم حتى تسلم من شره. ويقول سبحانه: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني اختبار، الفتنة هي الاختبار والامتحان. الله اختبر الناس بأولادهم وأموالهم، فإن أطاعوا أولادهم في الباطل وأطاعوا أموالهم واشتغلوا بها في الباطل صار شر عليهم، وإن استعانوا بالمال فيما ينفعهم وفي طاعة الله صار خيرا لحقهم. وهكذا الأولاد، إن طاوعتهم في الباطل وأخذت برأيهم في الباطل والحرام صاروا شرا عليك وعدوا لك، وإن أخذت على أيديهم وجهدتهم بالله وعلمتهم الخير ومنعتهم من الشر صرت سببا لسعادتهم وسببا لنجاتهم وسلمت من شرهم وفتنتهم. ففتنة الاختبار والامتحان، فالمال فتنة والولد فتنة، فاحذر هذه الفتنة واستعن بها على طاعة الله، واحذر أن يصدك المال أو الولد عن طاعة الله كما قال الله تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. والزوجة الصالحة المطيعة لله لا تطلق، فتكرم وتعتنى بها ويحتفظ بها، وإذا أرادت بقاءك عندها هذا من حبها لك ومن حرصها عليك، فأقنعها بالأشياء التي تحتاج إليها حتى تذهب للصلاة وتذهب لطلب العلم وتذهب للدعوة إلى الله والمصالح العامة، تقنعها وتبين لها المصالح حتى تكون على بينة وحتى تقنع بهدفها الطيب وأعمالك الجليلة. نعم.